زمن إنك أرض كنعان، بقلوبنا اسمك شجن وبنعزف ألحان. يا قدس وبيحكي الزمان إنك أرض كنعان، بقلوبنا اسمك شجن وبنعزف ألحان. تاريخ مجدك ما انتسى رغم الألم رغم الأسى، تاريخ مجدك ما انتسى رغم الألم رغم الأسى. نرسل إلك في كل مساء رعشة قلب والهان، انتي أرض كنعان. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. جارك عتيقة يا قدس واحنا بنيناها، أسوار تعشقها الشمس يلي هويناها. تاريخ مجدك ما انتسى رقم الألم رقم الأسى. نرسل إليك